بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني في كتابه الفتوى الحموية قال: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر. بما خصم به الآخر، وهو من وجوه. كم الصفحة؟ كم الصفحة؟ 27. سطر ثالث. أول صفحة 26 والقول الفاصل أخذناه. قول مالك. قال رحمه الله: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه. أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قول رحمه الله تعالى في هذه الجملة: قل وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، يعني أن هذه الجماعات المتفرقة التي جهمية ومعتزلة وأشعرية وكلابية وسالمية وما أشبه ذلك مختلفون فيما بينهم، وكل واحد منهم يحتج على الآخر بالعقل ويبطل دليله بالعقل، فهذا مقصوده. يقول مخصوم بما خصم به الآخر، يعني ما دام هذا يبطل ما عند هذا بالعقل والآخر يبطل ما عند هذا في العقل، بمعناه أنها كلها باطلة، لأن الحق لا يتناقض ولا يتعدد، شيء واحد. ثم الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وكلنا فيه إلى عقولنا ولا إلى عقول أناس معينين، بل يجب أن يكون العقل منقادا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا حكمنا بأنه منحرف، إذا لم ينقد له ويوافقه فهو منحرف فلا عبرة فيه. ثم قال: هذا أحدها من وجوه، يعني بيان هذا بيان أنه باطل، أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. كيف العقل يحيل أن الله فوق السماوات والأرض؟ كيف يحيل أن لله يدين وله سمع وله بصر وله علم وإرادة ورحمة وغير ذلك؟ هذه دعوة باطلة، العقل لا يحيل، بل العقل يوافق هذا. والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، يعني أنها نصوص في كون الله فوق، كون الله له الصفات، فتأويلها يكون تحريفا، تحريف، بل سماه بعض العلماء تلاعبا بكتاب الله وسنة رسوله، لعب ليس تحريف، مجرد تحريف، لأن تحريف قد يكون له وجه بعيد وهذا لا وجه له. الثالث أن عامة هذه الأمور يعني التي أشكلت عليهم، قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار. الاضطرار هو الذي لا يحتاج إلى الاستدلال، أمور ما تحتاج إلى الاستدلال لكونها أمور ثابتة لا يستصح المناقشة فيها، ولكن هؤلاء لا يبالون الأمور الثابتة، حتى إنهم يقولون في القرآن الذي لا حيلة لهم في رد لفظه، يقولون القرآن وإن كان ثبوته قطعي متواتر فدلالاته ظنية. إذا وش الفائدة إذا كان لفظه قطعي ودلالته ظنية؟ ماذا نستفيد إذا كانت مثلا ألفاظه قطعية فكذلك دلالاته قطعية؟ لأن الكلام اسم لللفظ والمعنى معا، لا يجوز أن يقال من هذا. وهذا الذي يقصده الشيخ رحمه الله قوله قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس، يعني الذي يذكره الشيخ أعظم من الصلوات الخمس، الإيمان بالله أعظم من الصلوات الخمس، ونقله وتواتره أعظم من نقل الصلوات الخمس التي يصليها المسلمون كل يوم كل يوم. هل يمكن يشك فيها شك؟ نقول الإيمان أعظم من هذا، لأن الصلوات داخلة في الإيمان، والإيمان هو الذي أول ما يجب أن يتحلى به العبد، وإلا صلاته ما تصح. وكذلك الأركان التي تتبعها، تتبع الصلاة، مثل الزكاة، مثل الصوم، مثل الحج. يقول فالتأويل في هذه النصوص بمنزلة تأويل القرامطة لهذه الأركان. ما هو تأويل القرامطة للصلاة؟ كيف تأولوها؟ هل يمكن أحد يتأول الصلاة أو الصوم؟ تأولوها لأنهم يتلاعبون، يريدون أن يبطلوا الإسلام، فقالوا الصلوات معناها أنك تقصد أنك تأخذ هذا الأوامر اللي نقولها، والصوم تكتم السر، كتم الأسرار، والحج تقصد الأئمة تذهب إليهم. يعني هذا يقول أن تأويل هؤلاء مثل تأويل هؤلاء الذين أرادوا إبطال الإسلام بهذه الليلة. وسائر ما جاءت به النبوات يعني أنهم تأولوها هذا التأول الباطل الذي لا يقبله عاقل أصلا، فضلا أن يكون عنده شيء من العلم. نعم. قال الرابع أن يبين أن العقل الصريح، أن يبين، أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك. وإنما عقله مجملا، يعني العقل عقل هذا، يعني يدركه بالإجمال. وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. يعني أن هذا الوجه الرابع يقول أنه أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص. وقد كتب المؤلف رحمه الله في هذه الجملة مؤلفا كبير كما هو معروف، يتكون من 9 مجلدات، ليسماه درء تعارض العقل مع النقل، ورد على هذه الدعوة أن العقل يعارض النقل، وكله باطل. ويقول هذا أنه يبينه سهل، يعني بيانه في مثال على أهل العلم والذين عرفوا مثلا مراد هؤلاء وأقوالهم. ثم قال: وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز عنه العقل، لأن الرسل جاءوا بمحارات العقول ولم يأتوا بشيء يخالف العقل، جاءوا بشيء ما تدركه العقول. مثلا العقل، هل يدرك العقل مثلا الحياة البرزخية التي يكون فيها الميت مقبور؟ هل يدرك العقل ما في الجنة وما في النار والوقوف والغير ذلك؟ ويدرك أن الناس أنهم مثلا يقفون 50,000 سنة وأن العرق يبلغ لأحدهم إلى أذنيه، كيف يبقى بهذا الشيء؟ وكيف العرق يدرك يصل إلى هذا؟ ثم كيف العرق يأخذ بالأرض 70 ذراعا؟ عرق الناس أشياء العقل ما يستطيع أنه يستوعبها، لو إن قلنا بالعقل، يعني العقل قاصر. وهذه أمور يفعلها الناس وأمور مخلوقة، فكيف مثلا صفات الله جل وعلا؟ هذه فوق هذا بآلاف الأشياء التي لا يمكن أن العقل يأتي إليها. وذكرت لكم قبل هذا الدرس أن أحد العلماء استدل على هذا المعنى بقوله: وأن إلى ربك المنتهى. يقول عقلك له ما بين السماء والأرض مخلوقات، خلوا دعه يجول فيها ويفكر. أما إذا ذهبت تنظر في ذات الله أو في أسمائه وصفاته، يهجب أن تقول له: قفي، ليس هذا عشك، فادرجي. وأن إلى ربك المنتهى، فتنتهي هنا. وإن كان الآية نص في أن المرجع إليه، مرجع الخلق كلهم إليه يحاسبون، ولكن هذا أيضا يفهم من ذلك، لأن كلام الله معانيه لا تنتهي عند معنى واحد. فعلى كل حال قل إن هؤلاء مبطلون على كل حال، ودعواهم أن العقل يخالف النقل دعوة غير مقبولة وغير صحيحة، فاسدة، لأن أكثر العقلاء يخالفونهم في هذا. يكون الرسل ما جاءت بمخالفة العقل، ولكن جاءت بأشياء لا تدركها العقول، والأمثلة هذا كثيرة. يقول: فإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك. علم ذلك يعني حقائق صفات الله جل وعلا وما يتصف به وفي الخبر عن ذاته، أن يتلقى من النبوة، ما هو من العقول. العقول ما تدرك هذا الشيء ولا تستطيع. على ما هو عليه، يعني على ما جاء عليه، مع أن الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وأحاديثه أمور واضحة لا إشكال فيها. وكل من كان عقله سليما لم ينحرف يقبلها بسهولة ولا يجد في ذلك صعوبة. أما كونه يريد أن يبحث عن الحقائق، فالحقائق ما تدرك. ولهذا حتى المخلوقات التي في الآخرة ما ندرك حقيقتها، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول: ليس عندكم في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، مجرد أسماء، يعني في عنب، فيها فاكهة، فيها زوجات، وفيها خمر فيها ماء وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبق تفسير الهدى ودين الحق. نعم. وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلام. كلمة الفاعل ما لها معنى هنا، ما لها معنى كلمة الفاعل، يكفي كلمة أن المتكلم إذا كمل علمه وقدرته. نعم، لأن الكلام في الكلام، مسألة الكلام كمل كلامه، ولكن عطف عليها وفعله، لأن الفعل يتبع الكلام. نعم. قال: ومعلوم يقول في نسخة، هذه في نسخة مخطوطة هكذا، معلوم أن المتكلم والفاعل، والمراد بهذا أن يبين أن الكتاب والسنة جاء بأمور واضحة جلية، وهذه لا يجوز أن يقبل فيها كلام أحد من الناس غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا من عقيدتنا أن كلام الله معصوم عن الخطأ، وكذلك كلام رسوله معصوم عن الخطأ. يضاف إلى هذا أن الله جل وعلا أقدر من الخلق على البيان، وأعلم من الخلق بنفسه وبغيره، وأنه جل وعلا أراد من ذلك هداية الناس، وليست الإرادة إرادة كونية، وإنما هي إرادة دينية، يعني إرادة أن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه، وهذا يقتضي أن يوضح لهم الأمر إيضاحا جليا، وقد فعل. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي الفصاحة والبلاغة، وأعطي النصح والأمانة والمقدرة على ما يتكلم فيه، ليس أحد أقدر من الرسول. فإذا الذي يأتي ويقول إن معنى هذا معنى كلامه كذا وكذا ويحرفه عن ظاهره، يجعل نفسه فوق الرسول، ويجعله مستدركا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد لا يشعر بها. فلا استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك على ربنا جل وعلا. وإن كنا لا نحتاج إلى مثل هذا، غير أنه قد بلي الناس بأناس يعظمون أصحاب الانحرافات هذه وأصحاب الكلام ويتبعونهم، فلا بد من البيان، بيان ذلك ويضحي. وإذا كان يعني في مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تعلم أنه بلغ، كيف يكون بلغ وهو يقول أن هذه النصوص ما لم يرد ظاهرها؟ هل يكون هذا شهد له بالبلاغ؟ أبدا، لم يشهد له بالبلاغ. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على هداية الناس، وأكملهم في النطق والبيان والبلاغة وهو أعلمهم بالله وبشرع الله، فلا استدراك عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولا بد للمسلم أن يشهد بهذا، وإلا تكون شهادته مشكوك فيها ومدخولة. وهذا أصل الدين، أصل دين الإسلام. يقول: ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته، كمل العلم وكملت القدرة والإرادة، يعني إرادة البيان، لأنه قد يكون قديرا على الكلام ولا يريد، ويكون عالما ولكن ما يريد أن يظهر علمه، فلا بد من هذا، أن يكون كمل علمه ولكن ما هو علمه بكل شيء. إذا أردنا أحد الناس، أما ربنا جل وعلا فعلمه كامل في كل شيء، هو الذي يخاطبنا عن نفسه، ولا يمكن أن أحدا يبتدي أمورا جديدة يتصف الله جل وعلا بها ويأتي ببيان ذلك وإيضاحه، هذا مستحيل شرعا وعقلا، ممتنع، لأنه كما سبق في أول درس قلت لكم إن الكلام في الله جل وعلا صفاته مبني على أنه يؤخذ من الوحي لأمرين: الأمر الأول أنه غيب، والغيب لا مجال في كون الإنسان يعرفه إلا عن طريق الخبر الذي يخبر عنه، والثاني أن الله لا نظير له ولا شبيه له حتى يقاس عليه، يعني معنى ذلك أن العقل لا دخل له والقياس لا دخل له، لا في لا عقل ولا قياس في هذا، لا بد أن نقف مع الوحي. إذا ومعلوم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا أعطي جوامع الكلم وأعطي البيان والفصاحة وأعطي النصح: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، يعني على إيمانكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا كانت هذه أوصافه فلا بد أن يبين الحق ويفصله ويوضح الباطل ويبينه، وقد فعل صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول لأصحابه في المجامع: إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ اشهدون بصراحة، نشهد أنك بلغت البلاغ، أديت الرسالة ونصحت الأمة. هذه صفته صلى الله عليه وسلم، فلم يتوفاه الله جل وعلا إلا بعد كمال الدين وتمام النعمة. جل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معلوم أن هذه الآية نزلت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو واقف في عرفات في حجة الوداع، وقد قال يهودي لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني أعلم في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت، ولأي نزلت في يوم عيد وهو يوم عرفة، فنحن متخذوه عيدا، عيدا شرعيا من عند ربنا جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن المتكلم إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. نعم، يعني هذا يكون في المخلوق. كثير من الناس عنده بيان ولكن نقص علم، يتكلم ببعض الأشياء تكون جهل، وبعض الناس يصير عنده علم ولكن ما عنده مقدرة على البيان، عنده علم في نفسه ولكن ما عنده مقدرة على أن يبين ما عنده، وهذا من النقص. والرسول ليس كذلك صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك بعض الناس يكون عنده علم ولكن لا يريد النصح ولا يريد الخير للناس، يسكت. هذه كلها خلاف وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. يعني هذا كلام واضح لا إشكال فيه، وهو يجب أن يكون عقيدة كل مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن غاية البيان، وأنه بيانه عن قدرة وعن إرادة أن الناس يهتدون بذلك، وكلام المتكلمين على خلاف هذا، كما سبق أنهم جعلوا ظواهر النصوص غير مراد. والله غريب، ظواهر النصوص غير مراد، يعني أن الرسول غشنا؟ أعوذ بالله، تكلم بشيء ظاهره باطل. يعني لو مثلا هذا طبق هذا الأمر على القائل هذا، ماذا يكون حكمه؟ هل يكون مسلم ولا غير مسلم؟ رسول غش الأمة، هذا معناه أنه مكذب لكتاب الله جل وعلا، مكذب للواقع الذي شهدت به الأمة كلها. فكيف ينطبي مثل هذا على بعض الناس لولا الجهل الذي جهلوا مراد الذين يقولون هذا القول، وكذلك جهلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند الجهل يأتي كل بلاء. نعم. قال رحمه الله: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. وسيشرح هؤلاء. التخيل، أهل التخيل، فالتخيل هم الفلاسفة، أن يجعلون النبوة مكتسبة، يمكن أن تكون نبي أنت إذا توفرت فيك ثلاث صفات: قوة الحدس، قوة التخيل، والقدرة على بيان ذلك الشيء، تكون نبي. لأنهم إيش؟ أصلهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، فهم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم خيل للناس أن بعد هذه الحياة موت، ثم بعد الموت حياة، أمور تخيلية لا حقيقة لها. ثم خيل لهم أن هناك جنة عظيمة فيها نعيم عظيم، وفيها نساء، وفيها وخيل أن هناك نار، كله تخيل لا حقيقة له. ويقول هذا واجب، لأن الناس ما يصلحهم إلا الكذب هذه الأشياء، وإلا فهو كذب. هل مثل هذا يكون مسلم أو يكون قريبا من الإسلام؟ هؤلاء معروف حكمهم. وابن سينا هذا الذي يعظمه كثير من الناس، هذا مذهبه. ولهذا كان ينتظر أن يكون نبي، وكان يقول لما قيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، لقد تحجر ابن آمنة واسعا، هذا يقوله مسلم. مع ذلك الناس يجهلون حاله، يجهلون حال هذا الرجل، وكذلك غيرهم مثل. لكنه أراد أن يجمع بين قول الفلاسفة وبين قول الرسول حتى يصانع المسلمين ويكون معهم. وإلا هو في الحقيقة إسماعيلي، من فرقة الإسماعيلية التي هي أبعد الطوائف عن الإسلام مع هذه الأقوال الفاسدة. أما التجهيل فهم أهل التفويض. التجهيل هو التفويض، أما التأويل معروف، هذا الذي يعتمده أكثر المتكلمين. نعم. قال رحمه الله: فأهل التخيل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بيّن به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. الجمهور يعني غيرهم، لأن جمهور الناس ما وصلوا إلى الفلسفة التي أدركوا بها الحقائق، هذا مقصودهم. فلا بد من الكذب حتى تصلح أحوالهم. إذا قيل إن الأمر ما فيه بعد الموت حياة ولا فيه عذاب ولا فيه نعيم، انفلتوا، صار كل يعمل ما يريد. فلا بد من الكذب عندهم يقول، وإلا هذا الذي أتت به الرسل كذب، ما فيه حياة، الحياة الدنيا فقط. نعم. قال رحمه الله: ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها. الفلاسفة الإلهية الذين يتألهون، يعني لهم شيء من العبادة، أو أنهم يرون أن هناك معبود يمكن أن يعبد، أو أنهم قد يؤمنون بالله، ولكن هم بعيدون كل البعد عن طرق الرسل. أما غير الإلهيين فهم الملاحدة الزنادقة الذين يقولون ما هي إلا هذه الحياة، وهذا الكون كون أزلي، لم يزل هكذا ولن يزل هكذا، فلن يفنى كما أنه وجد هكذا. هؤلاء الذين يقولون بقدم العالم، وهذا أمر مشهور ومعلوم بطلان هذا القول، أظهر الباطل، والمؤلف أراد أن يحصر أهل الباطل ليبين الحق. نعم. قال رحمه الله: وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون هم قسمان، ويقولون إن من الفلاسفة من يعرف. نعم. وكذلك الأشخاص الذين يسمونهم أولياء. نعم. ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم يعني بالله، يعني يقولون إن الأولياء أنهم يعلمون الحقائق، هذا المعنى، من الأولياء من يعلم الحقائق. نعم. قال: ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم الباطنية الذين قالوا إن الأمور لها باطن غير الظاهر، والباطن هو لباب الأشياء وأصولها وأصلها، والظاهر القشور العامة، عامة الناس. عامة الناس يقولون أنهم مثل البهائم، لك أن تتصرف فيهم، أما الباطن فهو الذي يدركه هؤلاء الخلاصة، يعني أنفسهم الخلاصة، وهم أكثر خلق الله، أكثر من اليهود والنصارى. نعم. قال رحمه الله: ومنهم من يقول بل الرسول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. يعني هذا قول الأولين الذين يقولون إنه لابد من الكذب، لابد من القول خلاف الواقع، ولا ما فيه بعث ولا فيه جنة ولا فيه نار، إنما للتصوير، تصوير حتى يصلح الناس، يصلح حياتهم الدنيا فقط، لا ما في شيء ثاني آخر. نعم. قال ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه ما في حياة بعد الموت، ولا في جنة ولا في نار، هكذا يعني عقيدتهم الفاسدة التي تلقوها عن الملاحدة، وهم ملاحدة كذلك، يريدون أن تكون هي الحق، وأن توافق قول الرسول في الظاهر فقط، لأن الرسول جاء بهذه الأشياء يقول إنها تخيلية، وهذا معنى التخيل. نعم. قال لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر يعني المقصود بالأعمال مثل الصلاة والصوم والحج، ومنهم من يترك الناس حتى يتهذبوا ويستقيموا على هذا الشيء، ومنهم من يقول لها معنى إنما يفسرها بأشياء مثل ما مضى. نعم. قال ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. وأما نحوهم يعني بعض الصوفية الذين يقولون إنك إذا وصلت إلى الحقيقة زال عنك التكليف، ويتأولون قول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذا جاءك اليقين ما خلاص زالت العبادة عنك، رفعت العبادة عنك. ومنهم من تأول أيضا أن الإنسان إذا وصل الحقيقة ما صار عليه شيء حرام ولا صار فيه شيء حلال، كل الأمور تساوت، مثل العفيف التلمساني ومثل كذلك ابن سبعين وغيرهم، وعفيف التلمساني هذا اللي يعظمه الصوفية، له النظم المعروف اللي يسمونه نظم السلوك، شيخ الإسلام يسميه نظم الشكوك، فهو لا فرق بين الزوجة والأم عنده، ولا فرق بين الماء والخمر عنده، ولهذا لما قيل له وهو يقرر شيء من ذلك معنى هذا أن الأم ليست حرام والخمر ليس حرام، قالوا هو كذلك، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا أنه حرام، فقلنا عليكم حرام عليكم، فهل مثل هذا يكون مسلم؟ فضلا أن يكون عارف، يسمونه العارف. وكذلك ابن عربي يجعل الولي فوق النبي، ويسمي نفسه خاتمة الأولياء، ويقول إنه يأخذ من المشكات رأسا التي يأتي النبي منها الخبر بالواسطة، والنبي يأخذ بالواسطة وأنا أخذ بدون واسطة، وفي أشياء كثيرة جدا. ثم بالنسبة لرب العالمين يجعله الكون كله، يقول إن فرعون صدق حينما قال أنا ربكم الأعلى، هو صادق، والمشركون كذلك، ولكن أخطأوا حينما خصوا العبادة بالأصنام فقط، ولو عبدوا كل شيء لكانوا صادقين، كانوا على الحق، حتى آل به الأمر إلى أن يتكلم على موسى عليه السلام، يقول إنه ضاق عطنه لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وإلا فرعون صادق. ثم يقول أيضا إن النار تكون على أهلها نعيم وعذب، عذابها عذب، ليس فيها أشياء أمور يعني عجيبة جدا. ثم مع هذا كله يسمونه خاتم الأولياء، يسمونه محيي الدين، يسمونه الولي الأكبر إلى غير ذلك. وكل هذا دليل على الجهل والأسف، جهل المسلمين في دين بدينهم. نعم. قال: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصودهم امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم. تكليفهم وإتعاب أذهانهم. ظاهر أن الواو سقطت هنا. نعم. وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. نعم، يعني أن هذا مقتضى مذهبهم، فمذهبهم هذا، لأنهم يقولون ظاهر ما جاء به الرسول باطل لا يجوز أن يعتقد، وصعب عليهم أن يقول إن الرسول إنه كذب أو إنه ما جاء بالحق، فقالوا هذا القول المتأول، قالوا إنه أراد كثرة الأجور لأن يتعبوا أذهانهم ويكدوها حتى تكثر أجورهم، وهذا مصانعة، إلا مقصود غير هذا. صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بما ظاهره الكفر، ثم إذا كان هذا فمعنى ذلك أن الناس كلهم أو إن لم يكن كلهم إلا هؤلاء الشرذمة الشاذة على باطل، لأن كلهم يعتقدون أن ظاهر النصوص حق، وأن الرسول أراد هذا تماما، عندهم هذا أنه كفر وباطل، فهم ليسوا على الحق. فيكفينا من بطلان الكلام هذا المعنى فقط. نعم. قال: والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، يعني هؤلاء الذين دخل فيهم الأشاعرة، فهم هذا مذهبهم. نعم. إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك سيأتي بيان كونهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، سيأتي معنى كيف أنهم ما كسروا الفلاسفة. الفلاسفة اللي سبق أنهم يقولون إن الرسول جاء بأمور تخيلية، ما استطاعوا يردوا عليهم، وسيأتي بيان ذلك. نعم. قال: ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منه. شبهة المانعة منه عندهم، يعني كيف الموت مثلا يقولون الإنسان يكون تراب ثم يحيا، يقولون هذا لا يمكن، لأنه يعني نظروا في عقولهم فقط، ما ينظروا إلى المبدأ أنه الأصل تراب. الله جل وعلا يقول: إعادة أهون من الابتداء. فهم هذا مبدأهم وهذه عقيدتهم، وكذلك الأمور التي خلفت العقول في الآخرة، يكون الميت كذلك في القبر، أو صحيح أنه يعذب أو أنه ينعم أو أنه يحيا، ويقول نعرف أن نحن يعني تماما. لو مثلا وضعنا ميت في قبره وضعناه على ظهره ثم وضعنا على عينيه زئبق ثم فتحناه فيما بعد لوجدناه لم يتغير والزئبق في مكانه. لو كان في حياته وفيه اضطراب وفيه شيء تغير الزئبق. قل هذا حتى يكون الإيمان بذلك غيب. ويقول كذلك إن نكشف القبور ونشاهد ما نشوف فيها لا أثر نار ولا أثر جنة ولا أثر نعيم ولا غيرها، بل تكون إما تراب وعظام وهكذا. كل هذه دعاوي باطلة لأنها خلاف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هذه المشاهدات فنقول قدرة الله فوق هذا، فهذا التراب الذي تشاهده يجعله الله نارا على من أراد، نارا لا تطاق. وكذلك هذا القبر الذي تشاهده يجعله الله جل وعلا روضة على من فيه، وقد أظهر الله جل وعلا شيئا من ذلك لمن يشاء. ولكن هؤلاء المكابرون لا يمكن يكون، لأنهم يوكلون إلى نظرهم وإلى عقولهم. فالمقصود أن هذه الدعوة أنها باطلة، ولكن سيأتي أن الأشاعرة عجزوا عن الرد عليهم في نفي المعاد. إنهم قالوا، الفاسق قال لهم: أنتم تأولتم آيات الصفات ونصوصها وهي أكثر مما ذكر في المعاد، كيف تنكرون علينا تأويل المعاد وأنتم تتأولون الصفات؟ وما الفرق؟ ما الجواب؟ ما في جواب. إنه إذا أنتم أوجبتم التأويل في الصفات نحن نقول بالتأويل في المعاد. وأرد عليهم أهل السنة الذين التزموا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. يعني لا يرد على هذا قوله جل وعلا: قد بعثناك في أمة خلت من قبلها أمم تتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو. وكذلك قوله في آية أخرى: وهم يكفرون بالرحمن، لأن هذا الكفر عناد، يعني ردوا ذلك معاندة، وإلا معروف كلامهم. ولهذا قالوا، ذكر الله عنه في مكان ثاني، قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وفي آية أخرى، والمعاندة كما هو معروف لما ردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أنت تقول يعبد إله واحد وأنت تدعو إلهين، تقول يا الله يا رحمن. أنزل الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. كلها معاندة. كذلك كلام سهيل بن عمرو المفاوض عن المشركين في يوم الحديبية، وقد أسلم وحسن إسلامه، زال ذلك الأمر لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتب كما كانوا يكتبون. فلما قال اكتب هذا ما قال عليه محمد رسول الله، قال: لا تكتب محمد رسول الله، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. قال: اكتب، امح محمد رسول الله إلى آخره. كل هذا عناد معاندة ومكابرة، لأنه رأى أنه في موقف الذي يملي وينتصر وهو ليس كذلك. فالمقصود أن هؤلاء ما عرف عنهم أحد أنكر صفة الله، وإنما كان شركهم في دعوة بعض المخلوقات أن تتوسط لهم عند الله، ويقولون إن هذا ينبي عن التعظيم، عن تعظيم الله. ما نقصد بذلك تنقص رب العالمين، يقول لأننا نرى بعظماء الناس أنهم لا تأتي إليهم رأسا، لا بد أن تأتي بواسطة، فإتيان الواسطة من التعظيم، فنأتي بهذه الواسطة لأنه عظيم، إنها الواسطة مقربة أو أنها لا ذنوب لها فتدعو لنا. هذا الشرك، هذا شرك المشركين كلهم بهذا، من هذا الوجه. أما أنهم ينكرون أسماء الله وينكرون أفعاله فلم يعرف، وإنما أنكر ذلك هؤلاء المبتدعة الذين إما يتستروا بالتأويل أو التفويض أو يردون صراحة كالمعتزلة ونحوهم. نعم. قال رحمه الله: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. هذا خطأ، هذا عكس المعنى. وإن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد، هذا يجب أن تصلح، هذه خطأ ظاهر. التناقض هذا تناقض. وفعلم أن إقرار العقول بالصفات أعلم من أعظم من إقرارها بالمعاد، ثم يقول وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، تناقض. كيف ما يتنبه لهذا، لمثل هذا؟ صلى الله عليه. نعم. قال: وأن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد. نعم. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ نعم. قال: وأيضا فقد هذا يدلك على أنه خطأ. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به المعاد هو ما أخبر به؟ يعني الأولى عكست تماما. هذا يظهر أنه من الكاتب ولا منه، لا يكون المؤلف أبدا من الكاتب الناسخ، أو أنه سبق قلم من أحد النساخ، فهو خطأ قطعا يجب أن يصلح. نعم. ولكن الغريب أنه مثل هذا يمر، هذا الكلام على هذا الشيء يمر على محقق ومناقش ولا يتنبه. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب به النفاة لأهل الإثبات. يشير إلى هذا من حديث مثل الحديث ابن مسعود، أنه لما جاءه الحبر صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضع على السماوات على أصبع والأرضين على أصبع إلى آخره، فضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال، يعني أنه صدق بقوله لأن هذا اتفق مع ما جاء به، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك. إذا جاء اليهود بشيء يتفق مع ما جاء به لأنه تقويا، ولأنه قد يدعوهم إلى الإيمان وهو يحب هذا. ولكن بعض الذين ما راقهم الأمر جاءوا بكلام فيه الواقع، يعني فيه جرأة عظيمة، كما في عند بعض شراح البخاري من هؤلاء المعتزلة المدرية الشاعرة، فإنهم قالوا إن ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تعجبا من جرأة اليهود على التشبيه. هل يضحك الرسول من الكفر؟ نسأل الله العافية. لما قيل لهم إن ابن مسعود فهم غير هذا، قال تصديقا لما قالوا، فقال المرسل هذا نقول إن هذا ظنا وحسبانا من ابن مسعود، هذا خلاف الواقع. هذا قدر الصحابة عند هؤلاء، وهذا موجود هذا الكلام في أحد شروح البخاري المطبوعة. نعم. قال مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. ولم يعبهم قط بما تعيب به النفات لأهل الإثبات. النفات يعيبون أهل الإثبات في إثبات اليدين وإثبات الرحمة وإثبات الغضب وإثبات العلو وإثبات سائر الصفات، إنما هؤلاء الذين يقولون إن الصفات سبع فقط، العلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، البقية يجب من تأول. طيب إذا حقق العينين وشو السمع والبصر يؤمنون به حقيقة؟ يقول ما هو ظاهر. كذلك الكلام كما هو معروف مذهبهم، وكذلك الإرادة. الإرادة يقولون هي إرادة واحدة لكل المرادات، جميع المرادات. هذا كلام باطل، هذا إيمانهم بالإرادة. وكذلك الكلام معنى واحد قام بذاته، وهو عبارة عن الخبر والاستفهام والأمر، وكذلك يعني الكتب كلها تعود إلى هذا. كم قال رحمه الله وقولهم استراح لما خلق السماوات يعني والأرض. هذا كلام اليهود الذين هم من أشر خلق الله في رب العالمين، ولكن عبد الله بن مبارك ونحوه من العلماء الكبار يقول إننا لنحكي كلام اليهود في الله ولا نستطيع أن نحكي كلام هؤلاء في الله لفظاعته وبعده عن حتى العقل. نعم. قال فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. هذا يدلك على أن العبارة السابقة أنها معكوسة، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، يعني أسهل. نعم. قال والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل. نعم. فالأول أولى بالبطلان. يكفي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.